يبا انت باكر قلت بسجل لي المشروع. اي مشروع؟ مشروع الولد الصالح. انزل ليش؟ علشان لما ارحل عن هالدنيا ابيك تدعو لي بالخير. انا راح اظل دايما ادعو لك. ليش ما نروح الحين؟ يا أبي لا تجعل المشروع يرحل ضمني كي أصحب الأخيار أفضل لن تبر الدهار يوما لو ضللت في الفساد العمر أحيا ثم أنصل يا أبي لا تجعل المشروع يرحل ضمني كي أصحب الأخيار أفضل لم تبر الدهار يوما لو ضللت في الفساد العمر أحيا ثم أنصل في الفساد العمر أحيا ثم أنصل أصدقاء الشر خلفي يتبعوني لا يريدوني بأن أمضي لأغفل يا أبي لو أدركوني هم فإني سوف أبقى سوف أبقى يا أبي في الهم أعزل أصدقاء الشر خلفي يتبعوني لا يريدوني بأن أمضي لأغفل يا أبي لو أدركوني هم فإني سوف أبقى يا أبي في الهم أعزل يا أبي لا تجعل المشروع يرحل ضمني كي أصحب الأخيار أفضل لم تبر الدهر يوما لو ضللت في الفساد العمر أحيا ثم أنصل في الفساد العمر أحيا ثم أنصل ضمني للحق كي أدعو إليك نحفظ القرآن والأذكار فاعجل ليتني أنضم للمشروع حالا علني أنسى همومي أو تبدل ضمني للحق كي أدعو إليك نحفظ القرآن والأذكار فاعجل ليتني أنضم للمشروع حالا علني أنسى همومي أو تبدل يا أبي لا تجعل المشروع يرحل أصحاب الأخيار أفضل لم تبرر دهر يوما لو ضللت بالفساد العمر أحيا ثم أنصل في الفساد العمر أحيا ثم أنصل يا أبي لا تجعل المشروع